قالت أراد بها أن يرد على أحد المبتدعة، قبل أن نبدأ بالرد على قضية المبتدعة ورد المؤلف وقول أنه كذب وليس بصحيح، الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنيا لا شك بأنهم يألمون، والألم قد يكون ألما حسيا، وكذلك الآلام قد تكون آلاما معنوية، فالحسي بأن يضرب أو يجلد فيشعر بشدة الألم، أو يكوى بالنار فيجد الألم، ونحن نشاهد هذا سلوكا ظاهرا في أبنائنا قبل أن ننظر إلى قضية ما قاله ابن أخت عبد الواحد هذا. والألم المعنوي أنك عندما تنظر إليه أو تسبه بكلمة أو تنظر إليه نظرة حارة تجد أن قلبه يتأثر ويشعر بقضية الألم المعنوي. والأصل أيها الأحبة أن الله جعل البشر صغارا وكبارا رجالا ونساء سواسية، فالكبير يتألم والصغير يتألم والذكر يتألم والأنثى تتألم، فلا يمكن أن نقول إن الطفل الصغير لا يكون عنده ألم أبدا، هذا مخالف للعقل وللحس وللفطرة، هل نقول مخالف لنصوص الشرع؟ وهذا بالاتفاق شيئا ظاهرا نجد آثاره واضحة في حياة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمير وكان معه طيرا، فلما طار منه بكى، هذا يسمي ألم إيش معنوي، ما في ألم حسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طائره، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالألم الذي أصابه، وواساه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات مداعبا له صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمر الإسلام بقضية مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم؟ فإن الولد والبنت يسمون أطفالا إلى سن البلوغ، وهو يسمى طفل من ولادته إلى أن يصل سن البلوغ وهو يسمى طفلا، ومع ذلك لماذا نحن نضربه ونؤدبه إلا لوجود الألم؟ وكيف يمتثل لولا وجود الألم؟ ولهذا قال شيء في الدنيا في دار الدنيا يألمون. هو ذكر ابن أختي عبد الواحد بكر هذا، ولعل هذا الرجل من المبتدعة، وذكر أن هذا الرجل من الخوارج، ويرون أن الأطفال لا يكلفون، وربما يشم منه رائحة ما يتعلق بقضية الاعتزال في هذه المسألة، فإن المعتزلة من مذهبهم أن الأطفال أصلا لا يحاسبون، ولا يحاسب الإنسان إلا إذا بلغ العقل، فإذا كان لا يعرف مدلول الخطاب لماذا يعاقب؟ فلا يحصل له ألم ولا غيره. هذا الكلام كله باطل وليس بصحيح، بل إن الأطفال يعذبون ويعاقبون ويؤدبون بما يناسبهم، ليس أدبا يقتلهم أو أدبا يؤلمهم أو يوجد علامة في جسدهم، لا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمر بالإشارة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين كخ كخ، يعني لا تأكل من هذه، نهاه عنها وهو يريد أن يأكل، قال لا تحل لنا آل محمد. ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بضرب البصبي لحثه على الصلاة وتأديبه، لكن يجب أن يكون الأدب غير مبرح له. ذكر مسألة أخرى كذلك، قال واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، وهذا بالاتفاق. الله سبحانه وتعالى عندما يدخل عباده الجنة إنما يدخلهم بالرحمة. ما السبب؟ لأن أعمالي لا تكافئ الجنة. لو صليت دهري كله وصمت دهري كله وتصدقت بمالي كله وجعلت وقتي كله طاعات لا يمكن أن أكافئ الجنة التي وعد الله بها أولياءه. ولهذا جاءت الآيات تبين أن الجنة يدخلها الإنسان بعمله يعني بسببه لا من باب المكافأة على العمل. نحن نعلم يقينا أن الإنسان عمله له أثر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله وإنما دخل برحمة الله، فمن دونه من باب أولى أن لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. روي أثر وهو موجود في كتب الوعظ لكن الله أعلم بصدقه، قيل إن رجل عبد الله 500 سنة ولما قبض الله قال أدخله الجنة برحمتي، قال لا يا رب بل بعمل الذي عملت. قال أدخله بعمله فجر إلى النار، فقال يا رب كيف؟ قال عملك لا يكافئ نعمة البصر فكيف بالأعمال الأخرى. دل على إيش؟ أن مهما عملت لا يمكن إطلاقا أن تكون سببا لمكافأتك على بالجنة. وهذا بالاتفاق، كم لله علينا من النعم لا نذكرها ولا نفكر فيها ولا نتذكرها أصلا. الله أنعم عليك بالكلية وبالكبد وبالطحان وبالأمعاء وبالطعام وبالشراب، ما نفكر فيها أصلا. أنعم علينا بالماء، هل نحن نفكر نقول أول ما نبدأ نقول ما شاء الله هذه نعمة الله ونشرب ونقول الحمد لله حمدا على ما أعطانا هذا الماء ويسرنا؟ أبدا، نشرب وننتهي فقط، وهي نعمة تحتاج إلى شكر لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. ذكر ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. هنا قاعدة أيها الإخوة، يقول العلماء العبد لا يعذب إلا على الفعل الذي هو باختياره، يعني الفعل الذي أنت تختاره وتفعله باختيارك الله يعذبك عليه، أما الفعل الذي يكون جبريا فالله لا يعذب صاحبه أبدا. فعل اختياري تصلي ولا ما تصلي، تقوم لصلاة الفجر أو ما تقوم، هذا تعذب عليه. تدخن، تشاهد الحرام، تسمع الحرام، تقطع أقاربك، تقطع رحمك، الله سيسألك عن هذا ويعذبك على هذا الشيء. لكن الشيء الذي لا خيار للعبد فيه فمن رحمة الله أن العبد لا يحاسب عليه إطلاقا. شكلك ولونك وبلدك ونسبك ما يحاسب عليه الإنسان لأن ما له خيار في هذا الشيء. ولهذا قال الله لا يعذب العبد إلا بقدر ذنوبه، ومقصودا به الذنوب التي فعلها الإنسان باختياره. لكن الذنوب التي فعلها جاهلا ما يعرف حكمها معذور. الذنوب التي وقع فيها الإنسان ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إيش أو أخطأنا، وقع فيها خطأ معذور. الذنوب التي وقع فيها الإنسان مكرها معذور ولا يحاسب عليها، إنما يحاسب العبد على الذنوب التي فعلها باختياره وبعد اعتقامة الحجة عليه. من رحمة الله عز وجل أن الأعمال الصالحة الله يضاعفها، أما الأعمال السيئة فالله يجازيك بها مرة واحدة ولا تضاعف. ولهذا جاءت الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط. ومن هنا قال بعض السلف رحمه الله: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره، يعني ويل له يوم القيامة من كانت سيئاته التي تكون مرة واحدة يعذب بها غلبت، يعني صارت أكثر من حسناته التي يضاعفها الله إلى 10 مرات. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتهد في الصالحات وأن يخشى من مغبتها. وهنا عندما يعذب الله عباده، الله أعلم سبحانه وتعالى وأحكم، حيث استحق العقوبة والعذاب. ومن الناس من يدخلون الجنة، نسأل الله أن يجعلنا والدين منهم، وفضل الله عليهم عظيم. الله يتجاوز عن سيئاتهم ويستر عيوبهم ولا يفضحهم بين الخلائق ولا يعذبون عليها، وإنما ينظر إلى حسناتهم يجزون بها إيش؟ الجزاء الأوفى، ويعطون بأحسن أعمالهم يحاسبون فيصبح المضاعف لهم كثيرة جدا. وهذا يعتبر من فضل الله عز وجل ومن رحمته وسعتها التي وسعت كل شيء. أما دخول الناس النار فلحكمته وبكذلك بعدله سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم عباده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذكر المؤلف: ولو عذب أهل السماوات والأرض بره وفاجره عذبهم غير ظالم لهم. وهذا لا شك فيه، لأن الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرات. وكذلك العبد يأتي يوم القيامة ويجد ما عمل، والله يقول وجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لأن الله لا يمكن أن يظلم عنده أحد إطلاقا. فحين يدخل هؤلاء إلى النار إنما أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وحكمته. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يعلمنا أن الأمر كله لله عز وجل، فالجنة بيده يتفضل بها على من شاء من خلقه، والنار سبحانه وتعالى في ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء فيها بعدله وبحكمته. ربما نقول كيف يدخل البر إلى النار، إما أن نقول لأن ما أتى به من النعم لا تكافئ، ولو حاسب الله كما قال الله تعالى ولم يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها ظاهرها من دابة، حيث هم مستحقون لأن يعاقبوا، ولكن الله عز وجل يعفو ويملي ويمهل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يوفق الله من شاء من خلقه لأي شيء، لتوبة صادقة وأوبة ورجعة، وكذلك يوفق من شاء لخاتمة حسنة سبحانه وتعالى. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يختم للعبد بخاتمة حسنة. وجاء في الأثر: لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ذكر المؤلف: لا يجوز أن يقال لله تعالى إنه ظالم، هذا بالاتفاق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وصدق الله لما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله لا يظلم عباده أبدا، بل هو العدل. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله لا بما نستحق، فإن العبد إذا عومل بما يستحقه من ينجيه من الله عز وجل، لكن إذا عومل بفضل الله عز وجل وبرحمته ف ففضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. ذكر تعريفا للظلم: إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هذا هو الظالم. كأن الظالم من يأخذ حق غيره، ومن كذلك يعتدي على حقوق الآخرين يسمى ظالما. الآيات التي جاءت والنصوص التي جاءت تحرم الظلم كثيرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا يظلم ربك أحدا. وتأتي النصوص الشرعية متنوعة في وصف الله عز وجل بالعدل. وهنا يحسن أن ينبه أيها الأحبة، بعض من الناس وهذا من سوء الأدب مع الله، عندما يظلم يقول لك: الله يظلم كما ظلمتني. هذا كلام باطل، الله لا يظلم العبد ولا يظلم مثقال ذرة، كيف ينسب إليه الظلم؟ وإنما يستطيع الإنسان أن يقول: أسأل الله أن يكفيني من شرك بما شئت، أو يكفيني من ظلمك بما شاء. هذا ما لا إشكال فيه، بما شاء. نرجع الأمر لله عز وجل، فهو الذي ليس بظلام للعبيد. ذكر بعد ذلك المؤلف: والله له الحق الخلق والأمر. هذا بالاتفاق. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فله الخلق حيث أوجدنا نحن. ولو تساءلنا أيها الإخوة، نحن جلوس، أشكالنا مختلفة وألواننا مختلفة وأطوالنا مختلفة وما في جيوبنا مختلفة وأولادنا مختلفون وزوجاتنا مختلفة، لماذا فرق بيننا؟ من المفرق؟ الذي له الخلق سبحانه وتعالى. فالله هو الذي خلقنا وفرق بيننا سبحانه وتعالى. كذلك له الأمر، والمقصود بالأمر له الشرع، فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، لأن الأمر أمره والحكم حكمه، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه ولا لقدره. ولهذا جاءت الآيات: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وتأتي النصوص الشرعية المتنوعة في إثبات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات والأرض، ثم جاء بغير عمد، السماء بغير عمد ترونها، كل هذا كله داخل ضمن خلقه سبحانه وتعالى. فما يخرج عن خلق الله شيء في الكون إطلاقا، صغر أم كبر. وهكذا الأمر، فإن الله هو الذي له الحكم سبحانه وتعالى. ألا له الحكم، تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا سألنا: الحلال بيد من؟ والحرام بيد من؟ والأوامر نأخذها من من؟ والنواهي نأخذها من من؟ نقول: كله لله عز وجل. والعجب أيها الإخوة أن الناس أصبحوا يجرؤون على التحليل والتحريم. واليوم أيها الأحبة نجد أن الدول العالم تسارعت لأي شيء؟ للقوانين، وتسارعت كذلك للحكم بغير ما أنزل الله، وأوجدت ما يسمى بالدساتير، وتسمى بمحاكم العدل. وإذا بحثنا هل هي مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، وهل هي من وحي الله عز وجل، لا نجد لها مستندا أبدا. فإذا هي مخالفة للكتاب والسنة، ولا يمكن أن نأخذ بها إطلاقا، لأنها لا توصلنا إلى عدل ولا إلى حق، وإنما كل شيء لله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، حصر بأنه الخالق لكل شيء، وكذلك له التشريع، فلا نحتاج لغير ذلك. والله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون. فما نحتاج أن نأخذ من أحد لا أوامر ولا تشاريع ولا قوانين ولا غيرها. واليوم نجد أكثر دول العالم الإسلامي عندها دساتير وقوانين مأخوذة من الغرب، وأعرضوا عن حكم الله عز وجل الذي فيه العدل والخير والفلاح للأمة في الدنيا والآخرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والخلق خلقه بالاتفاق والدار داره، لما ذكر الخلق أنه خلق الله عز وجل ما الذي يقصد به؟ أراد أن يبين أن أفعال العباد هي لله ليست لأحد، وأراد أن يبين أنه ليس في الوجود شيء له أن ليس في الوجود شيء يخلق إطلاقا. لو سألنا من الذي خلق السماوات والأرض، من الذي خلق النملة والطير في السماء، من الذي خلق الوجود كله، من الذي خلق كل ما بينهما، نقول الله الله الله، ليس أحد غيره. فصار الأمر رجع إليه سبحانه وتعالى. ومن العجب أن طوائف البدع أخرجت أشياء عن خلق الله عز وجل، فالمعتزلة أخرجت أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله عز وجل، والجهمية أخرجت صفات الله عز وجل فجعلت منها شيئا مخلوقا، والله ليس من صفاته شيء مخلوق، بل الله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، وليس فيه صفاته شيء من الخلق. معتزلة أليست قالت القرآن مخلوق، والجهمية كذلك، مقالتهم هذه مقالة باطلة وليست بصحيحة. ذكر الآن والدار داره، مقصود بالدار أيها الإخوة الدار داره فيما نعيش فيها نحن. نحن نعيش في أي دار؟ دار الدنيا، فهي ملك لله عز وجل، كل ما في الدنيا هو ملك الله، لا يخرج عن ملكه شيء أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن العلماء قالوا إن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دار دنيوية، ودار برزخية، ودار كذلك أخروية. الدار الدنيوية التي نعيشها اليوم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذه الدار الدنيوية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا في الدار الدنيا. الدار البرزخية هي تبدأ من الموت إلى قيام الساعة. ولو سألنا الآن الدار الدنيوية كلها لله، طيب والدار البرزخية؟ هي ملك الله عز وجل. من يستطيع أن ينعم من في القبور؟ ومن الذي يوصل إليهم العذاب؟ ومن الذي يفتح لهم بابا إلى الجنة أو بابا إلى النار؟ كله الله عز وجل، والخلق ليس بأيديهم شيء من ذلك كله. ثم دار الآخرة، وهي من الباب إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذه تبدأ حياة أخروية بالموقف يوم القيامة، ثم دخول أهل الجنة إلى الجنة والنار إلى النار. نحن نسأل أنفسنا من المتحكم في هذه الدور كلها؟ إنه الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والخلق خلقه والدار داره. طيب والنتيجة؟ هذا الذي نحن نتمنى أن يوجد عندنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لنا حق الاعتراض على ربنا، لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير، لماذا هذا طويل لماذا هذا قصير، لماذا هذا مريض وهذا صحيح؟ ما تقول هذا لربك. الله كما قال ربنا إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، ولا يمكن أن نعترض على أفعاله إطلاقا. ما السبب؟ لأن أفعاله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. الله أعلم حيث أغنى هذا وأفقر هذا. اليوم أيها الأحبة، نحن نشاهد في واقعنا اليوم دول غنية وأخرى فقيرة. من الذي قسم الأرزاق؟ هل الخلق هم الذين قسموا؟ أم نقول إن ربك فعال لما يريد، ونقول لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، والخلق هم الذين يسألون، ويجب لنا طمأنينة بما قضاه الله تعالى وقسمه. ويليت نغرس هذا المعنى في نفوس أبنائنا ليرضوا بما قسم الله تعالى لهم. اليوم نجد أيها الأحبة الأبناء يطالبون بأشياء فوق طاقة الآباء، والزوجات يطالبون بأشياء فوق طاقة الآباء. تريد أن تكون مثل الناس؟ هذا لا نستطيع له. هل يمكن أن يكون الناس كلهم أغنياء؟ هل يمكن أن يكون الناس كلهم يملكون قصورا؟ هل يمكن أن يكون الناس عندهم نقول أموال الطائلة؟ ما يمكن. ولذلك ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فما دام الله هو الذي قسم فنقول رضينا بالله تعالى وبما قسم، ونؤمن بذلك كله ولا نعترض على ذلك في حكمة، بل نسلم ونرضى، وكذلك تطمئن قلوبنا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. كون العباد هم الذين يسألون، نعم، لأن أفعالهم أو لأن الناس قد قامت عليهم الحجج بالأنبياء والرسل، فالناس يسألون كيف قامت عليهم الحجج. العباد اليوم لا يعرفون الحلال والحرام، لا يعرفون الأوامر من النواهي، لا يعرفون الطاعة من المعصية، يعرفون، إذن هم يسألون عن ذلك. أما الرب فلا يسأل، ولهذا جاء هنا قال ولا يقال لما ولا كيف. هاتان قاعدتان لأهل السنة. قاعدة الأولى أفعال الله لا يسأل عنها بلما، والقاعدة الثانية صفات الله لا يسأل عنها بكيف. صفات الله لا يسأل عنها بكيف، فلا يقال لماذا خلق الله كذا، لما خلق الله الذباب، لما خلق الله البعوض، لما جعل الفقر في بلادنا، لما أنا فقير، لما أنا مريض. ما تقول هذا الكلام لربك؟ قال العلماء لأن في هذا سوء أدب مع الله عز وجل، فالله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. وصفات الله تعالى لا يسأل عنها بكيف، فلا يقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولا يقال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كيف ينزل. ليس لك حق أن تقول هذا الكلام، بل يجب عليك أن تذعن لقضاء الله وقدره، وتذعن كذلك لأسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى ينزل وكذلك يجيء يوم القيامة، والله يضحك، والله له يدان، والله كذلك له أصابع، كل هذا بمقتضى النصوص الشرعية. ما نقول كيف أصابع الله كيف يد الله، نحن نقول سمعنا وأطعنا، فالله أخبرنا ولا نعترض على ذلك كله، بل نذعن له جميعا. هنا قال ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. صدق. أنا أعطيكم الآن مسألة صغيرة جدا في حياتنا اليومية. شخص، أنا بنيت البيت وانتهيت، ثم جاء شخص قال جزاك الله خير هذا غلط كل بنيانك. سألت ليش؟ قال المجلس المفروض حطيت على الشمال ما حطيت على اليمين، ثم المجلس المفروض رفعت السقف ما خليته نازل، ثم الأجباس ما هي جيدة، ثم النوافذ. آخر شيء يقول راعي البيت اشتغل كنت أنا اللي بسكن ولا أنت اللي بتسكن، صح ولا لا؟ باتفاق العقلاء ما أحد يقول ليش تقول له هالكلام، لأن الفعل فعله والبيت بيته وهو حر يتصرف. طيب إذا جاء إذا جاء الفعل من الله والخلق والإيجاد منه كيف نعترض على الله نقول يا ربنا لما تفعل كذا ولما تعمل كذا؟ نعوذ بالله. نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بكل شيء يفعله وبكل أمر يريد وقوعه للناس، وذلك لأنه لا يفعل إلا لعلة وحكمة. فإذا غرس هذا المعنى في النفوس فإن الإنسان يطمئن قلبه لكل ما قضى. هنا معنى لطيف، وهو حتى ننتقل قسم ثاني صغير جدا، يعني سبحان الله بعض من الناس دائم مبتلى. يقول بعض الأحبة كل ما جيت درس ولا محاضرة صدمة سيارتي. ثم يقول يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي يا ربي مثلا، ويقول إخواني يا إخواني شلون الحين؟ أنا حاضر درس وجاي أسمع وأدور خير وأخرف تصدم سيارتي. نقول ليس لك تعال، لا تدخل بين الله وبين خلقه. إذا دخلت بعقلك بهذا الشيء كأنك تقول يا ربي لا تفعل هذا الشيء، الله هو فعال لما يريد. ومثله الآن ما يوجد عند الناس من الأمثلة التي ليست جيدة وهي اعتراض العوام، يقولون فلان ما يستاهل اللي جاه. أعوذ بالله، الله الذي يعطيه هذا الشيء تقول أنت ما يستاهل؟ كأنك تقول يا ربي ليش أعطيته هذا الشيء ولماذا فعل ولماذا جاءه هذا القضاء والقدر؟ لا. وأنا أعجب سبحان الله، أقوام يعيشون على الفسق والمعاصي 60 سنة 90 سنة سبحان الله باقين على ما هم عليه من الضلال والانحراف، ومؤمنون يبتلون أشد الابتلاء. سبحان الذي خلق وفرد. فقد يكون هذا أراد الله أن يكون فتنة، وربما ليقدم على ربه وليس له حسنة ليكون أهلا لدخوله إلى النار، نعوذ بالله من النار. وآخر يزاد في بلائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يزاد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، صار ممحص لذنوبه. ونسأل الله أن يعفو عنا في ذنوبنا ويمحص. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله بعبد خير كثر عليه البلاء والإصابات. اليوم عندنا فلان مسكين مبتلى، وما تدري لعله يزكى بهذا الأمر ويرتفع وتعلو منزلته عند الله عز وجل، وتبقى أنت المسكين فيما أنت فيه زيادة بلاء وفتنة عليك، فربما كان سببا لقسوة قلبك وإعراضك عن الله عز وجل. نأخذ القسم الأخير السريع جدا، أنا ما بقي شيء.